ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام, نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا. كن لنا عبدا وسندا ونصيرا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا واقض لنا واحكم لنا يا ربنا ولا تقض علينا ولا تحكم علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من نفس حسودة. بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس من نفس مع سحر من نفس مع ساحر من نفس من ساحر من نفس من سحر من نفس على سحر من نفس من ساحر من نفس من ساحرة. بسم الله أرقيكم من الأنفس من الأنفس من نفس ساحر وساحرة. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس ساحر وساحرة من نفس ساحر وساحرة. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس ساحر من نفس ساحرة من نفس ساحر من نفس ساحرة. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس من نفس من نفس معجزة معجزة معجزة مقلقة مقلقة مهلكة مهلكة. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ظالمة ظالمة طاغية باغية ومعتدية. بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة. بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس طاغية من نفس باغية من نفس معتدية. بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ظلمت من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس فاجرة من نفس فاجرة بسم الله يرقيكم من نفس من نفس فاجرة من نفس فاجرة من نفس ظالمة من نفس طاغية من نفس خبيثة من نفس باغية من نفس معتدية بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة بسم الله يرقيكم من نفس من نفس معتدية من نفس جبارة جبارة عنيدة ظالمة ومنتقمة بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس تجري في العروق من نفس تجري في العروق تجري في العروق وتشد الأعصاب وتشد الأعصاب وتشد الأعصاب وتشد الأعصاب وتشد الأعصاب وتضيق الصدور وتضيق الصدور وتضيق الصدور بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ساحر وساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة حسودا حقودا ظلوما طاغيا داغيا تريد زوال النعمة تريد زوال الحكمة تريد زوال النعمة تريد زوال الحكمة تريد البغي والاعتداء تريد نقمة تريد نقمة تريد لعنة تريد لعنة تريد مرضا وبؤسا وبأسا شديدا يا ربنا نفسها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس ظالمة طاغية جاهلة جاهلة بغية باغية بغية بغية باغية معتدية معتدية ظالمة طاغية باغية بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس جبارة من نفس جبارة من نفس من نفس من نفس خبيثة خبيثة مستخبثة مستخبثة بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس الساحر من نفس الساحرة من نفس الساحر من نفس الساحرة من نفس من ذهب للسحرة من نفس من ذهب للسحرة بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس قريب قريب وقريبة قريب وقريبة ذهب لساحر وساحرة ذهب لساحر وساحرة سحره وسحرا سحر أفراد العائلة اقل يا ربنا أثر نفسك اخرج يا ربنا نفسها اقلها يا ربنا اقلها اقل يا ربنا هذه النفس اقلها يا ربنا واخرجها اقتلها يا ربنا اهلكها يا ربنا دمرها يا ربنا دمر يا ربنا هذه النفس دمرها يا ربنا حسودا دمرها يا ربنا حقودا دمرها يا ربنا ظلوما دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا تزلزل دمرها يا ربنا مزلزلة دمرها يا ربنا مهلكة دمرها يا ربنا ظالمة طاغية باغية الله أكبر اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضي يا ربنا أثر نفسك طاغية باغية معتدية خبيثة مستقبثة اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضيها يا ربنا في الأحشاء اقضيها يا ربنا في الأمعاء اقضيها يا ربنا في الدم اقضيها يا ربنا في العظم اقضيها يا ربنا في الشق الأيمن اقضيها يا ربنا في الشق الأيسر اقضي يا ربنا أثر نفسك اخرج يا ربنا نفسها اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الإدراك اخرجها يا ربنا من الذاكرة اخرجها يا ربنا من جمال الوجه اخرجها يا ربنا من جمال الشعر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من الأقارب اخرجها يا ربنا من قريب اخرجها يا ربنا من صديقة اخرجها يا ربنا من المعارف اخرجها يا ربنا من رجال اخرجها يا ربنا من نساء اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من رجل اخرجها يا ربنا من امرأة اخرجها يا ربنا عليه وعليها فيه وفيها عليه وعليها وفيه وفيها اخرجها يا ربنا سببت دوخة وصداعا سببت دوارا وألما وضرا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا من الرأس اطل يا ربنا أثرها من الرأس اطل يا ربنا أثرها من الرأس ومن سائر الجسد اطل يا ربنا أثر نفسه اخرج يا ربنا نفسه اطل يا ربنا أثر نفسه اطر يا ربنا اثر نفسك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة، اخرجها يا ربنا مخوفة. بسم الله يرقيكم من نفسه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، نفس حسودة حقودة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، نفس حقودة حسودة ظلومة طاغية باغية جاهلة جاهلة جبارة عنيدة منتقمة. اطر يا ربنا أثرها، بسم الله يرقيكم من نفسه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لأنفسه، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه. خبيثة خبيثة مستخبثة مستخبثة ظالمة وطاغية وباغية ومعتدية. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه نفسه، نفس في الجسد في الجسد في الجسد، وفي المال وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد، وفي المال وفي المال، وفي المال وفي المال، وفي الأولاد وفي الأولاد. فطر يا ربنا أثر نفسه. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه نفسه، لا يضر مع اسمه نفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه، نفس خبيثة نفس جاهلة نفس ظالمة ظالمة زالة ضالة مضلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه، نفس نفس نفس من رجل من رجل وامرأة من رجل وامرأة استقرت في الشق الأيمن استقرت في الشق الأيسر. اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من العظم. اطل يا ربنا اثر نفسه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا نفسها. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه نفسه، لا يضر مع اسمه نفسه، لا يضر مع اسمه نفسه. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه نفسه، لا يضر مع اسمه نفسه. نفس بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، نفس نفس صاغية باغية متكبرة جبارة هنيدة. من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب معروفة معروفة معروفة معروفة من الأقارب من الأقارب. الآن ترى الآن ترى الآن ترى الآن ترى. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها. الآن ترى الآن ترى الآن ترى. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثر هذه النفس. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه. في الرأس وفي سائر الجسد ظالمة طاغية باغية معتدية جبارة عنيدة غشومة ذالة مذلة ضالة مضلة. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها ساحرة سافرة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، نفس ساحرة سافرة ساحرة سافرة. اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من الرأس وسائر الجسد، ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد. اطر يا ربنا أثر هذه النفس. بسم الله يرقيكم من هذه النفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس. نفس خبيثة نفس طاغية نفس باغية. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه. نفس نفس تغلغلت الأحسان تكونت وكونت تكورت تكورت جرحت جرحت جرحت وقطعت قطعت ومزقت مزقت مزقت وقطعت فرقت فرقت وكرهت كرهت وفرقت فطر يا ربنا أثرها كرهت وفرقت فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس حسودة نفس طافية باغية معتدية بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس خبيثة خبيثة خبيثة مستقبلة خبيثة مستقبلة خبيثة مستقبلة خبيثة مستقبلة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس تغلغلت في الجسد تغلغلت في الراس وفي الجسد قوية قوية عظيمة عظيمة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس من ساحر وساحرة نفس ساحر وساحرة نفس ساحر وساحرة نفس ساحر وساحرة ومن ذهب إليهما حسود حسود غروم فار باغ معتد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما عليك يا ربنا به ظالما نفسا فاجرا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفسا خبيثا نفسا خبيثا خبيثا ظالما طاغية بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس كل والد وفي الولد نفس نفس نفس نفس بسم الله بسم الله انتقل الله الذي انفق كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله انتقل الله الذي انفق كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها يا ربنا نفسا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا نفسا اللهم اخرجها يا ربنا نفسا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس طاغية اخرجي يا نفس متجبرة متجبرة متكبرة متكبرة ضالة زالة خبيثة مستخبثة ظالمة ظالمة بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس عن طريق عينه عن طريق عينه عن طريق حسد عن طريق الحسد والعيون والعيون والأسحار بسم الله بسم الله بسم الله انتقل الله انتقل الله انتقل الله انتقل الله بسم الله بسم الله بسم الله وكذلك نري إبراهيم نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بسم الله بسم الله بسم الله الآن يرون يا ربنا الآن يرون يا ربنا الآن يرون يا ربنا الآن يرون يا ربنا الآن يرون يا ربنا وهذه الأنفس يا مولانا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس خبيثة نفس طاغية باغية معتدية اللهم أطل أثرها اخرجي يا نفسا اللهم اخرجها يا ربنا النفس اخرجها من القلب اخرجها من الصدر اخرجها من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأمعاء اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأمعاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الأرجل اخرجها يا ربنا من الأرجل اخرجها يا ربنا من الركبتين والساقين والقدمين اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الفرج اخرجها يا ربنا من الفرج اخرجها يا ربنا من الفرج اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا معتدية اخرجها يا ربنا ضالة اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر والأرداف والأكتاف والأرداف والأرداف والأرداف والأرداف. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا. هذه النفس أخرجي بأمر الله، أخرجها يا ربنا طاغية، أخرجها يا ربنا باغية معتدية جبارة منتقنة، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، من القلب والصدر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر. أخرجها يا ربنا كل جمرة في الجسد، أخرجها يا ربنا كل جمرة في الجسد، أخرجها يا ربنا على حرارة، على حرارة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس على حرارة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على برودة، على برودة، على برودة، على برودة. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله اوطنا، بسم الله، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا ساحرة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس. صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا بالنفس، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من الاعصاب، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، اخرجها يا ربنا من الحبل الشوكي، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في بطنه وبطنها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، نفس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. نفس، نفس خبيثة، خبيثة، غارمة، طاغية، اخرجها، اخرجها، اخرجها من الوالد والولد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، اتق الله، اتق الله، اتق الله، واخرجي، واخرجي، واخرجي من عبد الله ومن ولية الله، اخرجوا يا ايها الانفس، اخرجوا بامر الله. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على اعاقه، على شلل، على شلل، على شلل، على شلل، على شلل، على اعاقه، على تعب، على خوف، خوف، خوف، خوف، على خوف، خوف، خوف، على خوف، خوف، خوف، على خوف، وضيق صدر، وضيق صدر، وضيق صدر، وضيق صدر، وضيق صدر، على عصبية، عصبية، عصبية، وعلى عصبية، وعلى عصبية، وعلى نرفزة، وعلى نرفزة، وعلى ظلم، وعلى ضير، وعلى شر، وعلى شر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أثر هذه النفس. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، من حسودة، من حقودة، من ظلومة، من منتقم، من منتقم، من منتقم، من منتقم، من منتقم، من منتقم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، لا يضر ما اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، خبيثة طاغية باغية معتدية ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة زالة زالة جاهلة جاهلة جاهلة ظالمة طاغية باغية معتدية خبيثة مستخبثة ضارة ضارة سامة سامة سامة سامة سامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس من ساحر وساحرة ساحر وساحرة وممن ذهب لهما وممن ذهب لهما من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف من المعارف والأصدقاء من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس عليه وعليها نفس فيه وفيها نفس نفس بحولهم بحولهم بحولهم بحولهم بحولهم بحولهم بحولهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مزقها يا ربنا قطعها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تب عليها يا ربنا تب عليها يا ربنا تب على هذه النفس يا ربنا تب على هذه النفس يا ربنا تب على هذه النفس يا ربنا تب عليها يا ربنا تب عليها يا ربنا تب عليها يا ربنا تب عليها يا ربنا تب عليها يا ربنا يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ملحدة ظالمة طاغية باغية يا ربنا يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم حل يا ربنا هذه العقادة اللهم فكها يا واحد ويا صمد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس في الراء في الجسد على الحظ على النصيب على الحظ على النصيب على حكمة على حكمة على حكمة على حنكة على حكمة على حكمة على مال على لكمة على لكمة اللهم اطل يا ربنا اثر هذه النفس بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تدور تدور تدور تلف تلف تدور اخرجها اخرجها الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. نفس مشتهية مشتهية مشتهية غارية فاضية باغية معتدية معتدية معتدية تشل الأركان تشل الأركان تضيق الصدور تضيق الصدور تضيق الصدور تخوف القلوب تخوف القلوب تخوف القلوب تسبب الصداع تسبب الدوخة وتربط الأقدام تربط الأطراف تربط الأطراف تعقد الأطراف تربطها. حفظ يا ربنا أثر نفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس خرجي خرجي يا نفس خرجي خرجي خرجي اخرجي يا نفس. اللهم يا ربنا ان لم تخرج اللهم فاقتلها يا ربنا شر قتله اللهم ان لم تخرج يا ربنا الان فاقتلها يا ربنا شر قتله فاقتل يا ربنا هذه النفس فاقتل يا ربنا هذه النفس فاقتل يا ربنا هذه النفس فاقتل يا ربنا هذه النفس فاقتل يا ربنا هذه النفس الظالمه طاغيه فاقتلها يا ربنا شر قتله فاقتلها يا ربنا لاذبحنا لاذبحنا لاذبحنا فاماته الله فأماته الله فأماته الله أمت يا ربنا اقتل يا ربنا هذه النفس الجاحدة الجاحدة الطاغية الباغية المعتدية يا ربنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس ساحر ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد معجب معجب معجب معجب معجب معجب معجب معجب معجب معجب. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مع اسمه العظيم العظيم الجليل الجليل العظيم الجليل العظيم الجليل الأحد الصمد القادر المقتدر القدير العليم الحكيم اللطيف الخبير العزيز العزيز. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من ضيق الصدر من ضيق الصدر من ضيق الصدر من الشلل من الشلل من الشلل من الدوخة من الصداع من السكر من السكر من السكر من مرض السكر من مرض السكر من الضغط من الضغط من الضغط من الضغط من الضغط وعلاقه واسبابه وعلاقه. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس الحقودة نفس الحقودة ظلوما طاغية باغية معتدية. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس باطشة باطشة باطشة باطشة باطشة بالنفسية باطشة باطشة بالجسد بالجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس باغية باغية باغية باغية باغية باطشة باطشة باطشة ظالمة طاغية باغية معتدية ضارة ضارة سامة سامة سامة سامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه نفسه سامة سامة سامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية. اخذ يا ربنا اثارها اخذ يا ربنا عقد النفس. بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس. بسم الله بسم الله العلي الكبير بسم الله العزيز العظيم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها من العروق، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من الغضاريف، اخرجها يا ربنا من المفاصل، من المفاصل والغضاريف، الغضاريف اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العرق، العرق العرق العرق ومن الدم ومن الدم، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من نفسه، بسم الله يرقيكم من نفسه، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، الذي لا يضر ما اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اطر يا ربنا هذه النفس، اطر يا ربنا اطر اثارها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه النفس، اقتلها اقتلها مع سحر مع سحر مع سحر مع سحر مع سحر مع حسد مع حسد مع حسد مع حسد مع حسد مع حقد مع حقد مع حقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس غالة غالة غالة فيها فيها الغل الغل حاقدة حاقدة فيها الحقد الحقد الحقد الحقد فاسدة مفسدة فيها الفساد فيها الفساد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الذي لا يضر ما اسمه شيء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس نفس بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس نفس نفس في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه. بسم الله اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفسه. بسم الله بسم الله اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من بين الكتفين اخرجها يا ربنا من بين الكتفين اخرجها يا ربنا من العمود الفقري اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاسكاف اخرجها يا ربنا من الاسكاف اخرجها يا ربنا من الاسكاف اخرجها يا ربنا من الاسكاف. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرج هذه الانفس اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس نفس على مرق مرق مرق مرق شلل شلل شلل شلل شلل شلل جلطة جلطة جلطة جلطة يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا تفوح تفوح وتفور وتغلي في الجسد اخرجها يا ربنا تفوح وتغلي وتشوي وتشوي تغلي تغلي تغلي في الجسد في الجسد. اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الروح الظالمة الطاغية الباغية اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الروح الشريرة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الارياح الارياح والارواح الخبيثة الخبيثة انفس الظالمة اخرجها يا ربنا انفس الطاغية. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرج اخرج اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله أخرجها من الوجه، أخرجها من الشعر، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا هذه النفس، أخرجها حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على الطلاء على الشقاق وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى البغي عليهم وعلى الشلل على أحلام مزعجة وعلى آلام وعلى مرض السكر والضغط ترفعه وتخفضه. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى ضيق الصدر وعلى التفريق وعلى التفريق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده، ووالده بين المرء ووالده، بين المرء وزوجه، بين المرء وولده وولده وولده. بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على العصبية والنرفزة والعصبية والعصبية وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر على ضيق الصدر على عصبيها. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرج على التعطيل، اخرج على التفريق، اخرج على التعطيل، اخرجها يا ربنا على التعطيل وعلى التفريق، على التعطيل على التفريق يا ربنا وعلى العذاب، اخرج يا ربنا هذه النفس على العذاب. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما في نفس، نفس على العذاب، على العذاب والنكال وعلى التعاسة وعلى التعاسة وعلى التعاسة وعلى ضر عظيمة وعلى ضر عظيمة وعلى شر مستطيلة وعلى شر مستطيلة. اطل يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها شريرة، اخرجها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر ما في نفس، نفس نفس نفس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع اسمه نفس، نفس. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها طاغية باغية معتدية، اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس. بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها عن العذاب وعن النكالة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الإعاقة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس على العذاب، على الشقاق، على الطلاق، على العذاب، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الإعاقة، على الشلل، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العظام، في العظام، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغضاريف، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها بحولك، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، ظالمة، طاغية، باغية، خبيثة، خبيثة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي من القوة والقدرة والحيوية والنشاط، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرج هذه الأنفس، اخرجها معطلة، معطلة، اخرجها يا ربنا على ربط، على ربط، على حرارة، على برودة، على ضيق، على خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، على ضر، على شر. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج هذه الأنفس، اخرجي يا نفس. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، اخرجي يا نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرجها، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعها، اللهم أخرج عقدها يا ربنا من القلب والصدر والأحشاء والأمعاء يا ربنا، من الفرج يا ربنا، من العقل والمخ والمخيط يا ربنا، ومن الذهن يا ربنا، من الدماغ ومن العقل، من العقل، من العقل، من العقل، والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك من الذاكرة من الذاكرة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس، اخرجها معطلة، اخرجها مفرقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها ممرضة ممرضة ممرضة على السكر والضغط، اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفسه. تغلغلت العروق في العروق، تغلغلت العروق، تغلغلت العروق في العروق في العروق في العروق، تجري في العروق، تسري في العظام في العظام في العظام، وتتنقل في الجسد، وتتنقل في اعضاء الجسد، وتتنقل من في الجسد، وتتنقل في الأطراف في الأطراف في الأطراف، تشد وتمد تشد وتمد، وترخر العظم وتمزق وتمزق العصب، وتخفر الدم وتسيله وتخفر الدم وتسيله. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية، مجوسية مجوسية، ملحدة ملحدة ملحدة، مسلمة ظالمة، طاغية باغية فاسقة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي اخرجي اخرجي من أمة الله، اخرجي من عبد الله، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. بسم الله الله أكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، ضيقت الصدر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، حبست الانفاس، حبست الانفاس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، قيدت قيدت الاطراف، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، مربوطه فكها، مربوطه فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، معقودها حلولها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، معقودها حلولها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مربوطه فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فرق جمعها يا ربنا، فرقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، نزلها يا ربنا، اهلكها يا ربنا. الله يهلكهم الله يهلكهم. بسم الله اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا واخرجها، اهلك يا ربنا واخرجها، طاغية باغية معتدية، ساحرة سحارة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة، وحاسدة وحاقدة، وظالمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة، ومعجبة ومستهية ومتمنية. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس، بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من اللحم، اخرجها يا ربنا من الشحم، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الغضاريف، اخرجها يا ربنا من الغضاريف، اخرجها يا ربنا من الغضاريف، اخرجها يا ربنا من الغضاريف والمفاصل، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب، اخرجها يا ربنا من الاطراف من الاطراف، اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله، اخرجي لمخرج الصدقه. الله اكبر. اخرجي لمخرج الصدقه، اخرجي لمخرج الصدقه، اخرجي لمخرج الصدقه، اخرجي لمخرج الصدقه، اخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة.